الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: دخلت على ابنتي وإذا بها تشاهد مواقع إباحية، تقول فغضبت منها وقلت لها لا تخافي مني وإنما اتقي الله وخافي منه، فهذه الأشياء المستهجنة القذرة يهتز منها عرش الرحمن من باب تخويفها، فهل كلامي هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل أمور الغيب لا يجوز إثباته ولا الجزم به ولا اعتقاده إلا إذا دل عليه دليل من الشرع كتابا وسنة، فلا مدخل للعقول في إثبات شيء من الأمور الغيبية كما تقرر بإجماع أهل السنة والجماعة. وعرش الرحمن من الغيب، واهتزازه أيضا من الأمور الغيبية، فلا يجوز للإنسان أن يثبت شيئا غيبيا كاهتزاز عرش الرحمن إلا وطريق إثباته دليل الشرع. ولم نجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن عرش الرحمن يهتز لارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي، لا معصية الزنا ولا معصية اللواط ولا معصية شرب الخمر ولا غيرها من المعاصي. فلم يرد اهتزاز العرش بخصوص شيء من ارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي، فلا يجوز دعوى ذلك إلا بدليل شرعي صحيح صريح. حتى وإن غضبت، حتى وإن زمجرت، حتى وإن كنت تريدين ترهيبها، فلترهيبها طريق صحيح إن شاء الله غير هذا الكذب على الله، فلا يجوز لك أن تعودي إلى مثل ذلك، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل. فلربما يكون الخطأ الذي وقعت فيه أنت أعظم من الخطأ التي وقعت فيه ابنتك، وعليك بارك الله فيك أن تراقبيها وأن ترغبيها بالخير وأن تخوفيها من مغبة هذه المواقع. فإن كنت لا تستطيعين متابعتها فلا أقل من أن تقطعوا الأنترنت من البيت، فإن في هذا حماية لأهل البيت، مع أن كثيرا منهم قد يشتري بطاقة أنترنت خاصة مسبوقة الدفع، لكن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، والأولاد أمانة في أعناقنا، علينا أن نتقي الله فيهم وأن نسعى إلى هدايتهم بكثرة الدعاء وحسن العشرة وترغيبهم في الخير ودلالتهم عليه وتهيئة البيئة الصالحة لهم حتى ينشأوا صالحين بإذنه عز وجل. فإذا على كل حال لا يجوز لك مرة أخرى أن تثبتي شيئا من أمور الغيب أو تتخوضي في شيء من الغيب إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، حتى لا تكوني ممن قفى ما ليس له به علم، وممن تقول على الله عز وجل بما لم يقل، والله أعلم.